أيها المباركون، إن في محاسبة النفس والله خيرا عظيما، وفي جوفها من البركات والثمرات، وما يجنيه العبد من صلاح في مستقبل عمره خير من التمادي، لأن الغفلة داء وحجاب كثيف وسحاب قاتم لا يعين على رؤية الخطى لما يستقبل الإنسان من أيامه وبقية عمره. المحاسبة إبصار ونور وضياء، والغفلة ظلام وعتمة وغفلة وإعياء، فالله الله في أن نكون أشد إبصارا بأنفسنا لأنفسنا بمحاسبتها بالوقوف معها. هي أيام تطوى ومراحل تنقضي، والعاقل من كيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني.